بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال كتاب ذم الكبر والعجب، وهما فصلان. الفصل الأول في الكبر، قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال إنه لا يحب المستكبرين. وفي الحديث الصحيح من أفراد مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الوعيد مرعب يا جماعة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني الكبر حسابه عند الله عز وجل بمثقال الذرة. فطبعا شيء مرعب ان الانسان يكون في هذا الجزء الضئيل، ربما لا يشعر بوجوده، وهو مانع من دخول الجنة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: أوثرت بالمتكبرين. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، النمل الصغير، يطؤهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له، فإذا كانت معصيته من كبر فاخشى عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري لا يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. طبعا جر الثوب زمان كان علامة كبر وخيلاء، فلذلك قال هذا صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عن أعمال، تصدر عنه يظهر أعمال هي ثمرته، فيظهر على الجوارح. وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه. يعني واحد يشوف نفسه على الناس، شايف نفسه أعلى من الناس، يكلمهم من طرف مناخيره كده، خلاص، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. ولذلك كان أحد صفتين كاشفتين عن الكبر غمط الناس. يبقى في صفة تانية اللي هي إيه؟ بطر الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث طويل قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق انك ترد الحق، يجي واحد يقول لك حاجه وعارف انها صح تكابر: لا انت بتفهمش، انت ده غلط، ده مش عارف ايه، تجادل ليه، مش عاوز تظهر ان انت في موقف اللي غيرك يعني صلح لك حاجه او عدل عليك حاجه. هذا من الكبر. والتانية غمط الناس. غمط الناس يعني انك يعني ايه، تضع من شأنهم، تحتقرهم. وبهذا ينفصل عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب، يعني المعجب بنفسه. حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا. مفهومة دي؟ يعني المعجب بنفسه مش لازم يبقى فيه ناس حواليه علشان يبقى معجب بنفسه، ممكن يبقى معجب بنفسه وهو في أوضته وهي قدام المرايه، تبقى معجبه بنفسها، مش في وسط، مش لازم يبقى فيه ناس. انما المتكبر ده عشان يظهر كبره لازم يبقى فيه متكبر ومتكبر عليه. مفهومه دي يا جماعه؟ فان الانسان متى راى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه. وصفه هذا المتكبر ان ينظر الى العامه كانه ينظر الى الحمير استهجالا واستحقارا. مش لازم كل الناس يعني، مش لازم يصل انه بينظر يعني كالحمير يعني، انما انه يرى نفسه اعلى من ممن يكلمه ولا ممن يتعامل معه. وآفة الكبر عظيمة، وفيه يهلك الخواص. يعني الكبر آفة تدخل على العلماء وعلى الزهاد وعلى العباد، تدخل على هؤلاء، هم دول الخواص يا جماعة. وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء، يا الله، مش كمان بتدخل عليهم، ده بيقول قلما ينفك عنه. وعلامة ذلك انه هذا العالم لو ردت عليه المسألة، إذا وجدته يأنف ويزعق ويبقى غضبان ويرى ذلك في وجهه، فيظهر إن في مشكلة، أو الداعية أو طالب العلم أو كده يعني. أو لو أتاه إنسان بكلام يخالف كلامه، وعرف بقى إنه ده الحق، يعني جاب له كتب وجاب له بتاعه، وتلاقيه برضه يقعد يجادل ويقعد يقاوح ويقعد يقول لك لا، او هتلاقوا ودوروا بس وانتم مش عارف، فيظهر ان في مشكله. وهنا ما يجيش طالب علم ولا داعيه يقول لك لا انا ما عنديش الكلام ده. لما يجي الغزالي ومن بعده ابن الجوزي ومن بعده ابن قدامه، الثلاثه يقولوا ينقلوا الكلام ده، قلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء، وده في اعصارهم هم، فما بالكم باعصارنا نحن. طب ما بالكم بقى واحنا لا احنا عباد ولا زهاد ولا علماء اصلا. فما يجيش واحد يعني ايه يدافع بالباطل عن نفسه. ليه؟ لان المسألة خطيرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فاحنا مش حمل ان احنا نكابر في دفع الكبر. وكيف لا تعظم آفته؟ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار حجابا دون الجنة، لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. ليه؟ ما هو لو حصل لهم اللي عنده هيتكبر بإيه؟ مفهومة دي؟ يعني هو يحب لنفسه أن يكون عنده العلم لو هو عالم، أو عنده العبادة الخطيرة اللي مش عند حد لو هو فرحان بالعبادة، أو عنده المال لو هو بيتكبر بماله، أو عنده أو عندها الجمال لو بتتكبر بجمالها. فتيجي تقول لها مثلا ما تتمني لغيرك يبقى في نفس جمالك، أو تتمنى لغيرك يبقى في نفس فلوسك ولا في نفس علمك، ما يقدرش، لأن ده مصدر كبره أصلا. فقال فلا يقدر على التواضع، ولا على ترك الحقد والحسد والغضب، ولا على كظم الغيظ وقبول النصح، ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم، فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. ولذلك بقى دي كانت الصفة الثانية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ بطر الحق. وقد تحصل المعرفة للمتكبر، ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق، يعني عرف لكن ما ينقادش. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم، فهمتوا؟ وجحدوا بها ظلما وعلوا، مش عايدة على واستيقنتها أنفسهم، لا، وجحدوا بها مع استيقان الأنفس. لماذا جحدوا؟ ظلما وعلوا. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا. وآيات كثيرة نحو هذا، وهذا تكبر على الله وعلى رسوله. وموسى قال إيه لفرعون؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، مش كده؟ علمت. وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالى، كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع من امتثال أمر ربه في السجود. وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى غمط الناس الازدراء بهم واستحقارهم، ويروى غمص الناس بمعنى غمط الناس، يعني الاثنين نفس المعنى. يبقى يا جماعة من الاخر كده هنخرج من الجزء اللي قريناه ده لغاية دلوقتي بايه؟ بحاجتين: انه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل او مثقال ذرة من كبر، والتانية: فما هو الكبر اذن؟ هو بطر الحق وغمط الناس. خلاص. طيب، في تقسيم آفات الكبر بقى، واعلم ان العلماء والعبادة في آفات الكبر على 3 درجات: الاولى ان يكون الكبر مستقرا في قلب الانسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، الا انه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، الا انه قد قطع اغصانها، انما الشجرة لسه موجودة. والثانية أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنه، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم، وهذان قد جهل ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يدخل الأعرابي عليه صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ عارفين معناها ايه دي يا جماعة؟ النبي قاعد زيه زيهم. انت النهاردة لو دخلت على مجلس حد مثلا تبقى عارف مين هو الايه المقدم، مين هو مش كده؟ النبي ما كانش كده، النبي قاعد وسطهم كده زيه زيهم يعني. فلدرجة الأعرابي يدخل: مين فيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ له مترفع في المجلس عنهم، وله مميز بشيء خالص. خلاص. فدي ده أدب مفقود الآن. أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة يطلع النساء فوق السطوح والأسطح المنازل، أيهم هو أيهم هو، مين فيهم مين مش عارفينه. النهارده لو برضو ناس ماشيه مع تبقى تقدر من اول ما تبص كده تقول ده هو ده المقدم عندهم، مش كده؟ وبعدين يوصلوا فالنبي يقعد في هدوء تام، وابو بكر يقف يتكلم، يفتكروا ابو بكر هو النبي هو اللي وقف يتكلم والنبي قاعد عليه الصلاه والسلام، فافتكروا ان ابا بكر هو النبي، لغايه ما الشمس ضربت النبي كده عليه الصلاه والسلام، فراح ابو بكر ابتدى يتحرك عشان يداري الشمس عن النبي عليه الصلاه والسلام، فعرفوا ساعتها ان اللي قاعد هو النبي عليه الصلاه والسلام. فالشاهد ان دي آفة بتدخل على زي ما قال العلماء والعباد والزهاد، تدخل على طلاب العلم، تدخل على الدعاة، تدخل على الناس اللي بتقرأ دلوقتي في التراويح وغيره، تدخل على آفة الكبر. دي آفة خطيرة جدا جدا. علامة ذلك بقى عشان تعرف من نفسك، لو لم تقدم في المجلس تلاقي نفسك من جواك غضبان ومتضايق. طب ليه غضبان ومتضايق؟ انت لو فكرت في نفسك هتلاقي ان حقك انك تطرد من المجلس، انا وانتم يعني. انا لو فكرت في نفسي واحوالها الخيبانة والتعبانة والتي لا ترضي الرب عز وجل، لو فكرت في الاحوال دي هقول لنفسي الحمد لله اني سايبني قاعد معاهم، ده انا حق تلك النفس المقصرة المجرمة انها تطرد من المجالس، حق تلك النفس المقصرة المجرمة ان تضرب بالنعال. فايه متكبر على ايه؟ ولا زعلان ليه ان تقدم غيرك، ولا ان بيعظم غيرك، ولا ان الناس قاعده باصه لغيرك، ولا بتسال غيرك، ولا ايه زعلان من ايه؟ قال: الدرجات الثالثه. يبقى الدرجه الاولى الشجره موجوده لكن عمال بيجتهد في قطع الاغصان، والدرجه الثانيه انه لا ده كمان بيتنطط على الناس. والدرجه الثالثه أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخر وتزكية النفس وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا. قال ابن عباس: يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك التكبر بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع، كثرة الفولورز والسبسكرايبرز، يبتدي يحس كده من جواه انه ايه، انا صفحتي عليها مش عارف كام، وغيري على المسكين عنده مش عارف كام، فبقيت انا شيخ المشايخ، مش كده؟ فبايه، بكثرة الاتباع ونحو ذلك. فالكبر بالمال اكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم، والتكبر بالجمال، يبقى التكبر بالمال طبعا يجري بين اهل المال، الملوك والتجار والناس دي، والتكبر بالجمال اكثر ما يجري بين النساء، ويدعوهن الى التنقص والغيبة وذكر العيوب. واما التكبر بالاتباع والانصار فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود، وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين، طلاب اللي بيقولوا. وفي الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا، خلي بالكو، أن يعتقد كمالا، طب هو في نفسه كمال؟ مش شرط، لكن هو الناس بتعتقده كمال. يعني الشهرة كمال؟ مين قال؟ يعني الشهرة في نفسها كمال يا جماعة؟ مين قال إن الشهرة كمال؟ ولو كانت كمالا لماذا هرب منها الأولون؟ لماذا؟ إذا كانت كمالا، لا، الشهرة في نفسها ما هيش كمال ولا حاجة، خلاص. وفي الجملة كل ما يمكنه أن يعتقد كمالا، فإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به. حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور لظنه أن ذلك كمال، يقول دي رجولة، دي فهلوة، دي صياعة، مش كده؟ واعلم أن التكبر يظهر في شمائل الإنسان كصعر وجهه ونظره شزرا، وإطراق رأسه وجلوسه متربعا ومتكئا. يعني هيئة الجلوس دلوقتي يمكن دي ما هيش فيها إيه، مش متصور فيها الكبر أوي، لعلها كانت زمان مثلا فيها الكبر. وفي أقواله حتى في صورته ونغمته وصيغة إراده الكلام، ويظهر ذلك أيضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. ومن خصال المتكبر أن يحب قيام الناس له، يعني قيام الناس ليدي، أو يحب يفسح له في المجلس، زي ما قلنا يصدر في المجالس، يبقى هو اللي قاعد في المكان في نص المجلس مش في نص الحلقة، يعني لو كرسي يحب هو يبقى قاعد عليه، لو مش الحاجات دي اللي انتوا ايه، الحاجات الخايبة اللي انتوا عارفينها دي. والقيام على ضربين، قيام على رأسه وهو قاعد، فهذا منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين. يبقى هو قاعد والناس حواليه واقفين. الثاني قيام عند مجيء الإنسان، فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك. قال أنس: لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. يبقى النوع الثاني من القيام أنك تقوم بس تستقبل واحد وهو جاي. قد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس، وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل، فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته والتقصير في حقه، فيوجب ذلك حقدا. يعني كأنه بيقول آه ده يفعل لهؤلاء، يعني الأب والأم، لا أم لهم. دلوقتي الشباب الصغير يعني وصلوا يعني لمستوى رديء جدا من قلة كل حاجة، يعني الأب يدخل عليه وهو نايم حتى ما يتعدلش يقعد. طيب لا مش كده، أبوك وأمك ليهم حق. بعض الناس، بعض الشباب يعمل ده مع الأب لكن لا يكاد يفعله مع أمه، عادي تبقى أمه قاعدة قدامه وحاطط رجله في وشها كده، وده سوء أدب شديد جدا في حق الأم والأب جدا، خلاص. طيب فضلاء الناس برضو تقوم لهم، ميبقاش داخل عليك شيخك ولا حد زي كده ماشي. فقوم لهم مفيش مشكلة يعني. قال: واستحباب هذا في حق القائم. مدرس الفصل تقوموله ولا ما تقوملوش؟ بيدخل لكم قيام وقعود والحاجات دي؟ يتأملوا ده ولا ما يتأملوش؟ من فضلاء الناس ولا مش من فضلاء الناس؟ مش عارف. واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك. انتبهوا بقى يا جماعة. ويرى أنه ليس بأهل لذلك. يبقى احنا عندنا المسألة دي فيها شقين، يعني خطاب يوجه لمن يقوم وخطاب يوجه لمن يقام له. فاللي هيقوم نقول له قد يستحب في حق البعض أن تقوم له، والذي يقام له نقول له ينبغي عليك أن تكره القيام لك وأن ترى نفسك لست أهلا لذلك لأن يقام لك. زي ما قلت لكم كده، تقول جوا نفسك وأنا مين أنا عشان يتقام لي ولا يتوقف لي ولا أنا ما سويش حاجة. ومن خصال المتكبر ألا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه. يعني لا تكاد تراه يمشي وحده، لا تكاد تراه ذلك على هذه الهيئة. على طول لازم يبقى في ناس، ولازم الناس يبقوا بيجروا وراه، ولازم الناس إشكالات. ومنها ألا يزور أحدا تكبرا على الناس وما يروحش يزور الناس. ومنها أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه. وقد روى أنس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من أهل المدينة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. وقال ابن وهب: جلست إلى عبد العزيز ابن أبي رواد، وإن فخذي لتمس فخذه، قال: فنحيت نفسي عنه فأخذ ثيابي فجرني إليه وقال: لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة؟ وإني لا أعرف منكم رجلا شرا مني. ومنها ألا يتعاطى بيده شغلا في بيته، يعني من صفات المتكبرين ما يعملش حاجة بإيده، قاعد باشا. وهذا بخلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم مش كل واحد ما يعملش حاجة في بيته يبقى متكبر، لا، ممكن يبقى متكبر، ممكن يبقى بروطة، ممكن يعني المهم هو حاجة وحشة يعني، إنما وحشة من أنهي جهة بقى؟ مش لازم كبر، إنما هو في كل الأحوال وحش. اللي ما بيساعدش أهل بيته، ما بيشتغلش بإيده في بيته، ده مش حاجة عدلة يعني. ماشي. يبقى ولكنها صفة، قد تكون صفة كاشفة يعني، خدها معاك كده برضو، وإيه خليها على جنب معاك. ومنها ألا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته، ما يشيلش حاجة، دايما حد بيشله حاجته، يشله شنطته ويشله حاجته من السوق ويشله. وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وحمله، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها. واشترى عمر رضي الله عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته. واشترى علي رضي الله عنه تمرا فحمله في ملحفة، فقال له قائل: أحمل عنك أمير المؤمنين؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. وأقبل أبو هريرة وكان أمير رضي الله عنه يوما من السوق وقد حمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة مروان، فقال للرجل: أوسع الطريق للأمير. طبعا إيه، هو متخيل هيبص ورا يلاقي إيه؟ موكب الأمير بقى، يلاقي واحد شايل إيه؟ حزمة حطب وماشي بيها. ومن أراد أن ينفي الكبر ويستعمل التواضع فعليه بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإشارة إليها في كتاب آداب المعيشة. قال: بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع. اعلم أن الكبر من المهلكات، ومداواته فرض عين، ولك في معالجته مقامان: الأول في استئصال أصله وقطع شجرته، وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه. فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل، ويكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب، ثم من نطفة خرجت من مخرج البول، ثم من علق، ثم من مضغة، فقد صار شيئا مذكورا بعد أن كان جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك. فقد ابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبفقره قبل غناه. وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ثم امتن عليه بقوله: ثم السبيل يسره، وبقوله: فجعلناه سميعا بصيرا، فأحياه بعد الموت، وأحسن تصويره وأخرجه إلى الدنيا، فأشبعه وأرواه وكساه وهداه وقواه. فمن هذا بدايته فأي وجه لكبره وفخره؟ من كان أوله بين صح نطفة قذرة، وآخره جيفة نطفة مذرة بين صح، وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة، فلا ينبغي له أن يتكبر في أثر كده. لو حد يسيرش عنه كده ويجيبه ويحطه يبقى ده فكر في كده. وبعدين نشوف نكمل، وبعدين نشوف لو ما قالش احنا نقول بقى. على انه لو دام له الوجود على اختياره لكان لطغيانه طريق. يعني بيقول لك يعني حتى لو انت بدايتك كده لكن هتفضل طول عمرك عايش، نقول لك يعني كان يمكن يبقى لي في وجه انك تتنطط على الناس. بل قد سلط عليه الاخلاط المتضادة والامراض الهائلة، بينما بنيانه قد تم إذا هو قد وهى وتهدم. لا يملك الشيء لنفسه ضرا ولا نفعا، بينما هو يذكر الشيء فينساه، ويستلذ الشيء فيرديه، ويروم الشيء فلا يناله، ثم لا يأمن أن يسلب حياته بغته. أهو أخوك جابها وأختكو، لا أخته ما جابتش، أخوك اللي جاب. ما هذه المشية التي أبغضها الله؟ كان واحد بيقول لواحد كده يعني، فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. طيب الجارية مسكت ايده، يعني ايه يعني جارية بنت صغيرة؟ هذا اوسط حاله، وذلك اول امره. يعني اول امرك النطفة، وفي وسط احوالك تعبان، الاخلاط المتضادة والامراض الهائلة، بنيانك تم اذ هو قد وهى وتهدم الى اخره. هذا اوسط حاله، وذلك اول امره. واما اخر امره فالموت، الذي يعيد، الذي يعيده بقى جمادا كما كان، ثم يلقى في التراب فيصير جيفة منتنة، وتبلى أعضاؤه، وتنخر عظامه، ويأكل الدود أجزاءه. أجزاءه إزاي يعني؟ أجزاءه، ويعود ترابا يعمل منه الكيزان، ويعمر منه البنيان. تراب يتعمل منه طوب، ويتعمل منه حاجات. ثم بعد طول البلا تجمع أجزاؤه المتفرقة، ويحضر عرصة القيامة، فيرى أرضا مبدلة، وجبالا مسيرة، وسماء منشقة، ونجوما منكدرة، وشمسا مكورة، وأحوالا مظلمة، وجحيما تزفر، وصحائف تنشر. ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقول: وما كتابي؟ فيقال: كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها ملكان يحصيان ما تنطق به وتعمل، من قليل وكثير، وقيام وقعود، وأكل وشرب، وقد نسيت ذلك وأحصاه الله تعالى، فهلم إلى الحساب عليه، وأعد جوابا له، وإلا فأنت تساق إلى النار.